وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قال: فصل ما جاء في الكحل للصائم، أي هل يشرع له أن يكتحل أم أنه لا يشرع له؟ جاء في ذلك أحاديث أنه لا يشرع له، وجاء في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل، ولكن كلها ضعيفة، ولذلك ذكر سابقا قال: ولا يثبت عنه في الكحل شيء، ولا يصح عنه في الكحل شيء، أي لا في جوازه ولا في تحريمه، وهذا هو الصحيح. وبما أنه لا يوجد دليل لا في جوازه ولا في تحريمه، فالأصل في هذه الأمور الحل، الأصل فيها الحل، فلا يجوز للإنسان أن يمنع. وأما أهل البدع وقليلي العلم فإنهم يفتون بأنه لا يجوز له الاكتحال، لأنهم أصلا ما يعرفوا الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، وإنما الذي يميز هذا هم أهل الحديث، أهل الحديث ورجال الإسلام وفرسان أهل الإيمان، هم الذين يبينون ما ثبت وما لم يثبت. فعلى هذا، على هذه القاعدة، أنه يجوز له أن يكتحل. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة أخرى، وهي ما ذكرها ابن عباس، أن الذي يخطئ يفطر هو الداخل وليس الخارج، وهذا لا داخل ولا خارج، هذا إنما هو في العين، لا داخل ولا كذلك خارج. قال: وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه اكتحل وهو صائم، وروي عنه أنه خرج عليهم في رمضان وعيناه مملوءتان من الإثمد، ولا يصح. نعم، لا يصح. ولذلك هذا الحديث أخرجه ابن ماجة رحمه الله، وبوب عليه: باب ما جاء في السواك والكحل للصائم. وذكر حديث عائشة قالت: اكتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. ولكن كما سمعنا هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، ففي إسناده الزبيدي وهو سعيد بن عبد الجبار ضعيف. قال: وروي عنه أنه قال في الإثمد: ليتقه الصائم، يعني يجتنبه. وهذا الحديث أيضا رواه أبو داود عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم، وقال: ليتقه الصائم، أي فإذا كان يعني يعمله إذا كان في الليل، ثم إذا أصبح يترك الاكتحال. قال: وهذا الحديث، هذا الحديث حديث منكر كما ذكره يحيى بن معين. فإذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الاكتحال أي دليل، لا في فعله ولا في النهي عنه. وعلى هذا يجوز للإنسان أن يكتحل في النهار في الليل وهو صائم وهو مفطر، كل ذلك جائز. ويدخل في ذلك تجمل المرأة، يعني المكياج وهذه الأحمر، أحمر الشفاه والكحل والحنة وغير ذلك، هذا جائز أن تعمله وهي صائمة لزوجها، هذا أمر من الأمور الجائزة المباحة. لماذا ذكروا أن الكحل يفطر الذين قالوا أنه يفطر؟ قالوا: لأنه له مجرى من العين إلى الحلق، وهذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. وعلى هذا أيضا يجوز للصائم أن يتخذ أو أن يستعمل قطرة العين إذا كانت عينه تؤلمه أو فيها بعض الأشياء، وأيضا قطرة الإذن إذا كان يعني عنده شيء يؤلمه بإذنه، إلا في حالة إذا وجد طعمها في حلقه. لأن بعض الناس مجرى الإذن قريب من مجرى الحلق، وربما إذا استخدمه ينزل إلى حلقه، تختلف الناس. فإذا وجد طعمها فعليه أن يدع ذلك ولا يستخدمه، وإذا كان يستخدم في الأذن الوسطى ولا يصل هذا إلى حلقه فليس عليه في هذا شيء. وكذلك قطرة العين الغالب أنها لا تصل إلى ماذا؟ لا تصل إلى الحلق. وأيضا يجوز للصائم أن يستخدم إذا كان عنده حمى هذه التحاميل أو أي علاج يدخل من الدبر، لأن هذا ليس بطعام إلا إذا كان تحاميل تؤدي إلى التغذية وإلى التقوية وإلى التنشيط، هذا لا يجوز. وأيضا يجوز أن يدخل من ذكره شيئا، والمرأة أيضا تحاميل في فرجها إذا كان عندها التهابات أو أمراض، هذه الأدوية كلها جائزة ما لم تكن طعاما وما لم تكن عن طريق الحلق. فإذا كانت طعاما أو عن طريق الحلق فإنه يصير مفطرا إذا استخدمها. قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع. التطوع الآن انتهى من رمضان، وما يتعلق بأمر رمضان أراد أن يشير إلى الأيام التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتطوع فيها. قال: كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وما استكمل صيام شهر غير رمضان، وما كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في شعبان. وهذا الحديث حديث عائشة في الصحيحين رضي الله عنها وأرضاها، فقالت: كان يصوم حتى يقال لا يفطر، يعني لم يكن عنده تخصيص في الصوم المطلق كما يحصل الآن من أهل البدع، يخصصون في رجب جمعة جمعتين، في رجب في شوال، في رمضان في محرم، ما لم يأتي فيه دليل. لا، هذه عبادات مطلقة، صم ما تريد من غير تخصيص. فتخصيص بعض الأيام بالعبادة بدعة، وهذه العبادة باطلة، وصاحبها ليس له بذلك أجر إلا ما خصصه النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ماذا؟ كما سيأتي، الاثنين والخميس، خصص صم كل اثنين وخميس لأن الدين خصص هذا. طيب لو أنك تصوم مثلا الأربعاء، كل ربوع تصوم دائما، تصير بهذا الفعل مبتدع لأنك خصصت شيء من تلقاء نفسك. وهذا العمل صوم الأربعاء باطل لأنه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. فالشاهد انظر، كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم حتى لا يفطر، حتى يقال لا يفطر، صم لك شهر شهرين متتاويلين هكذا، والسنة الثانية صم غير هذه الشهرين، صم لك أسبوع أسبوعين عشر أيام، وبعد شهر أسبوع صم لك خمسة أيام، ما تريد. الأمر جائز، أما أن تخترع لك أيام لم يأتي في ذلك دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خصص هذا اليوم، فهذه بدعة، والعمل الذي هو بدعة أصلا باطل. العمل الذي هو بدعة باطل، وليس باطل فقط بل صاحبه آثم، لأنه مرتكب لبدعة لم يأتي فيها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ويفطر حتى لا يقال، حتى يقال لا يصوم، يفطر كثير حتى يقال خلاص النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد يصوم، لماذا لا يصوم؟ ويصوم حتى يقولون طول بالصيام، لماذا لا يفطر؟ هذا المعنى. قالت: وما استكمل صيام شهر غير رمضان، يعني ما صام شهر كامل غير شهر رمضان، وما كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في شعبان. أكثر شهر كان يصوم فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو شهر شعبان. إذن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأشهر، صم يا أخي، ما أحد منعك أن تصوم، لكن لا تخصص هذه الأيام وهذه الليالي من تلقاء نفسك. اليوم معنا أول جمعة من رجب نصومها، ليش؟ قال فيها فضل: لم يأتي في رجب في صيام يوم من أيامه دليل، كما سيشير إلى ذلك ابن القيم. فالشاهد علينا أن نفهم السنة، السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نكون نعمل مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، نؤجر على عبادتنا ونؤجر على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقبل لنا هذه العبادة. لذلك اليهود والنصارى فسد دينهم بسبب أنهم كانوا يخترعون لهم عبادات ويخصصون بعض الأفعال إن كانت صالحة، ففسد عليهم هذا الدين. قال رحمه الله: ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم فيه أو منه صم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس من كل شهر، جائز. يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، جائز، ما أحد منعك، هذا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. في كل شهر، نعم في كل شهر، خصص في كل شهر ثلاثة أيام، الرابع عشر والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، هذه سنة. خصص لك الاثنين والخميس، هذه سنة جائزة. قالت أو قال: ولم يصم الثلاثة الأشهر سردا، أي ما صام ثلاثة أشهر جمعا كما يفعله بعض الناس، ولا صام رجبا قط، ما صام رجب أي كله قط. إذن لو جاء إنسان يقول رجب هذا شهر فضيء ونحن نصوم شهر رجب، ماذا نقول له؟ نقول له لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ يقول لك: لماذا لا يجوز؟ تمنعني أن أتعبد الله، أنت تمنعني أن أصوم لله. قل له: لا، ما نمنعك أن تتعبد الله ولا أن تصوم لله عز وجل، ما نمنعك، لكن لا تخصص رمضان بهذا الصوم، هذه بدعة. صم منه ما تيسر، وصم من شعبان ما تيسر، وصم من أي شهر ما تيسر، ما نمنعك من الصوم. فلذلك جاء رجل فيما ذكره أهل العلم إلى أنس بن مالك، فأراد أن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: لا تحرم، أو أراد عفوا أن يصلي ركعتين عند طلوع الشمس. جلس في المسجد خلف المقام يصلي، فقال له: لا تصلي. قال له، التفت إليه قال: لما؟ لما؟ قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الصوم، عن الصلاة في هذا الوقت. قال: أترى أن الله يعذبني أني أصلي؟ يعني شبهة قوية، أنا الآن أصلي هل سيعذبني الله عنه؟ قال: لا يعذبك الله لأنك تصلي، لا، ولكن يعذبك لأنك تخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه نهى عن الصلاة في هذا الوقت عند طلوع الشمس، لا تصلي. فسكت ذلك الرجل. هذا الأنشبه يأتي يقول لك: هؤلاء الناس يعني ينهون عن العبادة، ينهوننا لا نذكر الله، ينهوننا لا نصلي، ينهوننا لا نتصدق. ما أحد ينهاك، الذي ينهى عن هذا ويقول هذا حرام، هذا كافر، هذا كافر بلا شك، وقائل على الله عز وجل ومحرم لعبادة يعني ماذا شرعها الله عز وجل، هذا كفر. أنت تأتي تقول له: لا تصلي ظهر، كيف لا تصلي ظهر؟ لا تصوم، هذا كفر، تنهى عن دين الله عز وجل. لكن أهل السنة ما ينهون عن العبادة، يقولون للناس لا تتعبدوا الله، لا، لكن ينهون عن البدعة في العبادة، عن البدعة في العبادة. قال: ولم يكن يخرج عنه شهر حتى يصوم منه، ولم يصح، ولم يصم الثلاثة الأشهر سردا كما يفعله بعض الناس، ولا صام رجبا قط، ولا استحب صيامه، لم يأتي في ذلك دليل صحيح. أما الأحاديث الضعيفة عدد ولا حرج. ولذلك لماذا وقع أهل البدع في البدع؟ لأنهم يعبدون الله عز وجل حتى بحديث ضعيف، ضعيف قال حديث ضعيف في الباب، لا، لا بد أن يكون هذا الحديث صحيح، لأن الذين كذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام أمم كثيرة. إذا كان ماذا أبو سعيد المصلوب لما أخذه بعض أمراء بني أمية وبعض أمراء بني العباس، أخذه فأراد أن يصلبه، فقال له: تصلبني قد كذبت على نبيكم 4000 حديث. انظر، كذب 4000 حديث. فقال الوالي: اضربوا عنقه، قد هيأ الله لها رجال، أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، الدارقطني بن معين، إلى غيرهم من الأئمة الذين يبينون الضعيف من الصحيح. فالشاهد أن هناك أحاديث كثيرة كذب بها الكذابون من المجوس، من الظواهر، من الزنادقة، من الملاحدة، كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هذه يقول له حدثني فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله قال، يذكر له حديث. ولذلك الأعمش رحمه الله دخل مسجدا من بعض المساجد، كان يرحل في طلب، فدخل المسجد فوجد رجل يحدث، قال ويقول حدثني الأعمش عن فلان عن فلان أن رسول الله يقول قال قال رسول الله. استغرب الأعمش، استغرب، فجاء إليه فقال له أنا الأعمش، أنا الأعمش ما حدثتك ولا أعرفك، وليس هذا بحديثي، هذا الحديث ما أحفظه. فقال له ذلك الكذاب، قال ما في الدنيا أعمش إلا أنت، قال أعمش كثير. فالشاهد من هذا أنهم لم يأخذوا الحديث إلا عن رجال الحديث، عن العلماء، ولم يأخذوه عن الكذابين. وكم تجد في التراجم فلان كذاب، فلان كذاب، فلان يروي المناكير، فلان مجهول، فلان لا يعرف، فلان يروي عن الكذابين، عن الوضاعين، تجد التراجم مما بينه أهل العلم جهابذة الإسلام. وأن تأتي في آخر الأمر تقول هذا الحديث قاله رسول الله، ما قاله رسول الله، هذا مكذوب. قال ولا استحب صيامه، بل روي عنه النهي عن صيامه، وأيضا لا يصح حديث النهي عن صيام رجب، لا يصح، لا استحباب صيامه ولا النهي عن صيامه، لأنه حديث ضعيف. وكان يتحرى صيام يوم الاثنين والخميس، نعم، كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. فأنت يا من تحب الصوم صوم كل اثنين وخميس، جزاك الله خير، بل صم يوم وأفطر يوم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك صيام داود وهو أحب الصوم إلى الله. عندك طاقة للصوم صم يوم أفطر يوم، صم يوم أفطر يوم، صم يوم أفطر يوم، ما أحد منعك، لكن تجعل لك يوم سبت، يوم أحد دائما، أنا يوم الأحد هذا أصوم. طيب لماذا تصوم؟ قال دعوة، يعني عبادة لله. قل له لا، لا تصوم الأحد، كل أحد لا تصوم، لكن صوم مرة الأحد، مرة الأربعاء، مرة ماذا الخميس، ومرة الاثنين، جائز. وقال ابن عباس رضي الله عنه كان رسول الله لا يفطر أيام البيض في سفر ولا حضر، ذكره النسائي وهو حديث ضعيف. وكان يحض على صيامهما، نعم، فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. وقال ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام. وهذا الحديث يعني ماذا ضعفه بعض أهل العلم، وذكره أبو داود والنسائي. قال وقالت عائشة لم يكن يبالي من أي الشهر صامها، وهذا ذكره مسلم، ولا تناقض بين هذه الآثار. وأما صيام عشر ذي الحجة، النبي صلى الله عليه وسلم في عشر ذي الحجة لم يصمها، ولكنه قال عليه الصلاة والسلام ما من عمل أفضل من هذه العشر الأيام، ما من عمل العمل ما من أيام العمل الصالح فيها خير من هذه الأيام. والعمل الصالح يدخل فيه الصوم، تصوم، تتصدق، تذكر الله، تقرأ القرآن، تجاهد، الأعمال، تصل الرحم، تبر والديك، تتعاون مع جيرانك، أي عمل صالح في هذه الأيام له فضل على غيره. وأما الصيام فلم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صام العشر الأوائل من ذي الحجة بما تسمى العشر. طيب بما أنه لم يصمها هل نصومها؟ نعم صمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل العمل الصالح فيها، والأفضل للإنسان أن يجعل فيها أيام يفطر فيها حتى لا ينال، لا يقع في مسألة التخصيص لهذه الأيام. ولم يصمها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي دليل أنه يحث على صيامها، فينوع الإنسان، هذا أفضل. قالوا أما صيام عشر ذي الحجة فقد اختلف فيه، فقالت عائشة ما رأيته صائما في العشر قط، رواه مسلم حديث صحيح. وقالت حفصة أربع لم يكن يدعهن رسول الله صيام يوم عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعة الفجر. وهذا الحديث متكلم فيه كلام فيه أبو إسحاق الأشجعي مجهول. ونحن عندنا حديث عائشة الذي ذكره الإمام مسلم رحمه الله. فعلى هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام أنه يصوم من غير تخصيص، هذا نوع. والنوع الثاني أنه قد خصص بعض الأيام، منها الاثنين والخميس، ومنها أيضا صيام ثلاثة أيام من كل شهر. اختلف أهل العلم هل تكون السبت، هل تكون الثالث والرابع والخامس، وهل يجب أن تكون هذا أم يجوز أن يصوم من كل شهر. اختلف أهل العلم في هذا، والصحيح على أنه إن صام الثلاثة الأيام جائز، وإن صام من كل شهر في العشرة الأولى يوم والعشرة الثانية يوم والعشرة الثالثة يوم جائز. وأيضا كان يصوم عاشورة ويصوم أيضا ماذا تاسوعة، ويصوم ست من شوال كما سيأتي في الدرس الذي سيأتي بإذن الله عز وجل. وأيضا استحب أهل العلم أن يصوم العشر الأوائل من ذي الحجة، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يصوم يوما ويفطر يوما، هذا جائز. وأن من خالف هذا وخصص لنفسه يوما من الأيام يصومه فهو مبتدع، وهذه بدعة والعمل باطل، لأن ما بني على الباطل فهو باطل، وكل بدعة ضلالة. ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهو يصير أيضا آثم، لأنه شرع شيئا لم يأتي عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ذلك شيء. هذا ما تيسر بيانه، وبإذن الله عز وجل في المجلس الآخر نذكر بقية ما يتعلق بهذا الأمر. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.